كلهم صالحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. الحمد لله. لا إله. لما ذكر الله أحوال المنافقين والمنافقات ومصيرهم أخبر سبحانه وتعالى أن حالهم تشبه من سلف من الأمم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم. بخلاقهم يعني بنصيبهم بما أوتوا من مال وقوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وفيما سبق قال تعالى في المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدون. فكل هذه الأمم الكافرة تمتعوا بما بنصيبهم وبحظوظهم وخاضوا في الباطل دعوة إلى الكفر والنفاق والمعاصي ونهيا عن المعروف وصدا عن سبيل الله. قال الله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فتمتعوا بالشهوات وخاضوا في الشبهات ثم قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب المدين والمؤتفكات هذه الأمم التي يذكرها الله مفصلة هذه قصص هؤلاء الأنبياء الأمم وأنبيائهم ذكرها الله مفصلة في سور وهنا في آية واحدة أجمل ذكرهم. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فأجملهم في الآية الأولى وعينهم في الآية الثانية والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى